بشغلها وخدت بالها تلات اربع مرات تبعت نظرات وابتسمت لي وضحكت لها من دور الفستان للكحل المرسوم على عين قلبتها جنان هي دي جايبه جمالها منين بتقول بعيونها يا ارض تهدي ما عليك يا بتقول باي باي لا تمشي ازاي واحنا لحقنا احنا لحقنا واستنى عشان مين كلنا قايمين وتعلقنا اتعلقنا من دور الفستان للكحل المرسوم على العين قلبتها جنان هي دي جايبه جمالها منين بتقول بعيون دخلت واحدة عملت